نعم نعم بارك الله فيك. فأصلح الأنصار والمهاجرة، هل في توجيه ذكر الأنصار هم الأول؟ في إيه؟ هل في توجيه ذكر الأنصار هم الأول قبل المهاجرة؟ طبعا، لأنه الأنصار هم الذين أضافوهم، وهم كانوا أكثر الناس. المهاجرين كان كثير منهم في المدينة، في مكة، ما كانوش هاجروا. ده كان في أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، في أوائل الإسلام. وكثير جدا من المهاجرين الذين هاجروا بعد ذلك إما كانوا في الحبشة إما كانوا في مكة. فمين السواد الأعظم اللي كان بيبني المسجد؟ الأنصار. فأراد أن يعني يعطيهم قدرهم يعني، رضي الله عنهم أجمعين. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في حد عنده أسئلة ممكن يبقى برا عشان إيه الآن.